بسم الله الرحمن الرحيم. ليتخيل كل واحد منا أنه الآن على فراش الموت، وقد بردت يداه والتفت ساقاه وشخص بصره وثقل لسانه ومال أنفه، وهو ينظر آخر النظرات، وهو ينظر إلى أبيه وأمه وإخوانه وبناته وهم يجلسون أمامه. حار الطبيب، حار الطبيب، ويئس الحبيب، ويئس الحبيب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. إنها السكرات والسفرات والأنار عند ساعة الممات آخر النظر. الموت شديد على النفوس، صعب على الأرواح، فما أشد نزعة وما أقصى كأسة الموت. تفكر في مصرعك وانتقالك من موضعك، إذا انتقلت من ساعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الحبيب والصديق، يوم تؤخذ من فراشك وتلبس أكفانك وتوضع في قبرك بأعمالك، فيستوحش منك أهلك وجيرانك وأحبابك وإخوانك الموت. ذكره ينغص على أرباب الدنيا دنياهم الموت، ويذكرهم برحيلهم عنها إلى أخراهم الموت. كم أدمع من عين وكم أحزن من قلب، يهجم على الخلق بغتة ويقبض الأرواح غرة. بأني أذوق الموت نغصني طيب الحياة، فما تصفو الحياة لي، طيب الحياة فما تصفو الحياة لي. كم من أخ ترتدي دود التراب به، وكان حيا بحلو العيش مرتديا، وكان حيا بحلو العيش. الموت يخلع الألباب ويفجع الأحباب ويشتت الأصحاب ويكسر الأصلاب. فقد يدركك الموت وأنت على فراشك، وقد يدركك الموت وأنت في سيارتك، وقد يدركك الموت وأنت في الطائرة في جو السماء. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هو السبيل إلى أن لا ترى أحدا. للموت في ناس هام غير مخطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. فيا غافلا عن المساجد ما عرف الصلاة، ويا متهتكا في حدود الله، يا متجاوزا لأسوار حرمها الله، يا عاقا لوالديه، يا قاطعا لأرحامه، يا من وقعت في المنكرات وضيعت الصلوات، وشغلت بالقنوات وألهيت بالجوالات، وعشت على الأغنيات وأمضيت الليالي في التمثيليات والمسلسلات، وغفلت عن السكرات ونسيت لقاء رب الأرض والسماوات. تب إلى الله قبل أن تندم، ولا تساعة من دم، لأن يقال فلان مات، فلن ينفعك ساعتها الحسرات، ولن تنجيك الزفرات، ولن تدفع عنك العبرات. فالبدار البدار قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم. أنتم اليوم بين الأهل والأبناء تضحكون، وغدا وغدا وغدا في ظلمة القبر تساءلون. آخر النظرات للشيخ إبراهيم الزبيدي. أيها المسلمون، نبأ عظيم وخطب مدلهم جسيم، غفل عنه جل الناس، تشرئب النفوس المقصرة من سماعه، وتأنف القلوب الغافلة من وقعه. ينساه كثير منا رغم إيمانه به ويقينه بحقيقته، ننقاد إليه رغم أنوفنا، وننساق نحوه دون حول ولا قوة منا. ذكره الله في كتابه الكريم في 164 موضعا، ليوقظ الوسنان وينبه الغافل الكسلان. عده الله مصيبة لما يلاقيه الإنسان عند نزوله به من سكرات موجعة، وغصص مفجعة، وكرب شديدة، وزلزلة رهيبة، ولما يعقبه من ألم وحسرة وندم وحزن. أتدرون عباد الله ما هو؟ إنه مخلوق عجيب وخطب رهيب، لم يسلم منه بعيد ولا قريب. إنه نهاية لكل حي وهلاك لكل موجود عدا الحي الذي لا يموت. إنها آخر النظرات على سجل الحياة، إنها آخر النظرات على سجل الحياة. إنه الموت، نعم إنه الموت، إنه الموت بسكراته المؤلمة وزفراته الملهبة وغصصه المبكية. فكم أدمع من عين وكم أحزن من قلب، فما من مخلوق مهما امتد أجله وطال عمره إلا وهو نازل به وخاضع لسلطانه. إنه الموت الذي قال الله فيه: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أفق أيها الغافل وتأمل، أفق أيها اللاهي وتدبر، أفق أيها الساهي، أفق أيها الساهي وأعميت بالهوى وأنت على ما تشتهيه ويحتوى. أفيقي أيتها النائمة بملء جفونها، أفيقي أيتها الغافلة عن موعودها، أيتها الساهية عن مصيرها. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. يموت الصغير والكبير، يموت الأمير والوزير، يموت العظيم والحقير، يموت الغني والفقير، كل نفس تموت إلا ذو القوة والجبروت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الموت حتم لا محيص عنه ولا مفر منه، يصل إلينا في بطون الأودية وعلى رؤوس الجبال وفوق الهواء وتحت الماء، فلا ينجو منه ملائكة السماء ولا ملوك الأرض ولا أحد من إنس أو جن أو حيوان، ولو كانوا في بطون البروج وغياهب الحصون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت عباد الله يفزع القلوب ويذهل العقول ويخرس الألسن، حير بأمره العقلاء واستغلق بسره الحكماء، لا يرحم صغيرا لضعفه ولا يوقر كبيرا لشيبه. هو الموت، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. الموت يقسم الظهور وينزل الناس من القصور، ويخرجهم من الدور ويسكنهم القبور، لا يستأذن أحدا ولا يخشى أبدا. الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هو السبيل إلى أن لا ترى أحدا. مات النبي فلم يخلد لأمته، لو خلد الله حيا قبله خلدا. للموت فينا سهام غير مخطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا. فقد يدركك الموت وأنت على فراشك، وقد يدركك الموت وأنت في سيارتك، وقد يدركك الموت وأنت في الطائرة في جو السماء، وقد يكون الموت بأرض المعركة أو على خشبة المشنقة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحباء محمول. زار ملك الموت ليلة البارحة هذه البلدة، وأخذ عبدا من عباد الله استكمل أجله وقضى نحبه. لقد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. أرسل إلي أحد الأصحاب رسالة يقول فيها: إحدى الفتيات كان زواجها ليلة البارحة، وبينما يزينونها ليزفوها لزوجها سقطت على الأرض، فجاء النساء يقلبنها فوجدنها قد ماتت وفارقت الحياة. الله أكبر، الله أكبر، ماتت ليلة زفافها. سبحان الله، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. فاجأها هادم اللذات فقبض روحها. وما يدريك يا عبد الله وأنت يا أمة الله، لعل الأجل قريب، فهل من تائب لله ومستجيب؟ سافر أحد المشايخ من الرياض إلى مكة المكرمة، سافر لأداء العمرة، أخذ زوجته وترك أطفاله مع أجدادهم، لأنه سيعود سيؤدي العمرة هو وزوجته ثم يعودان. لكنه كان على موعد مع الموت وهو لا يدري، فضرب إطار السيارة فانقلبت عدة انقلابات، فلما أفاق من إغمائه بحث عن زوجته فوجدها في الرمق الأخير وهي تقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر. ثم تقول لزوجها: بلغ أهل السلام، بلغ أولاد السلام، بلغ أولاد السلام، سامحك الله، عفى الله عنك، غفر الله لك، ثم تفارق الحياة وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم نعم، إنه الموت، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. رحمك الله يا علي، لقد كان شابا مستقيما، أنهى دراسته الجامعية وبنى بيته وعقد على مخطوبته وتجهز لزواجه، وقبل الزواج بليال قلائل أحس بآلام في بطنه، نقل إلى المشفى، كشف عليه الطبيب، وعلي يقلب نظره في الطبيب آخر النظرات وهو يكشف على أعضائه. فجأة صرخ الطبيب: سبحان الله سبحان الله. جاء المرافقون لعلي: ماذا جرى ماذا جرى؟ قال: ما كشفت على عضو إلا وجدته قد فارق الحياة، وهو يقلب في نظراته. ما الخبر يا طبيب؟ ما الخبر يا طبيب؟ هل مات علي؟ مات علي؟ حزن الطبيب ونكس رأسه وتلعثم لسانه، ثم قال: نعم مات، لكنه مات رافعا إصبع السبابة، إنه شاب صالح، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقد كان يؤمل آمالا ولكن المنايا تقسم الأماني. تأمل يا عبد الله، تأمل بالله، كيف لو كنت أنت الميت؟ هل أنت مستعد لهذا؟ هل أنت مستعد للقاء الله وأنت لم تصلي صلاة الفجر مع الجماعة؟ كيف وأنت لازلت تشرب الدخان؟ كيف وأنت لازلت تعاقر المخدرات؟ كيف ولا زال في جوالك صور الفاتنات العاهرات؟ كيف وأنت ما زلت عاقا لوالديك؟ كيف وأنت يا أمة الله ما زلت تشاهدين المسلسلات، تشاهدين المسلسلات الفاتنة والأغاني الماجنة والصور الفاتنة الخليعة؟ كيف يا عبد الله؟ كيف لو كنت أنت الميت وأنت لم تتب إلى الله تعالى إلى الآن، وأنت لا زالت عليك ديون تريد تسديدها، وعمارة تريد إكمال بنائها، وأطفال تريد أن تنفق عليهم، بل لا زال لديك أمل أن تعمل الصالحات وأن تتصدق وتصوم، لكن الأجل ربما قطع الأمل. واسمعوا ماذا يقول ربنا سبحانه لهؤلاء الذين يبنون على الرمل المتحرك آمالا من الأحلام: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أيها الإخوة، قفوا معي لحظة بقلوبكم، قفوا معي لحظة بقلوبكم، ليتخيل كل واحد منا أنه الآن على فراش الموت، وقد بردت يداه والتفت ساقاه وشخص بصره وثقل لسانه ومال أنفه، وهو ينظر آخر النظرات، ففيما يفكر؟ وهو ينظر إلى أبيه وأمه وإخوانه وبناته وهم يجلسون أمامه، إذ به يفكر في عمر أفناه وشباب أضاعه، ويتفكر ويتذكر أموالا جمعها ودورا بناها وقصورا شيدها وضياعا جد في حيازتها، ويتألم لدنيا يفارقها وذرية ضعاف يخشى عليها، فيشتد الألم وتستحكم الحسرة، حار الطبيب ويأس الحبيب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. عند ذلك تغير لونه وغارت عيناه وذهب حسنه وجماله وخرس لسانه، وصار بين أهله وأصدقائه يسمع ولا ينطق وينظر ولا يفعل، يقلب فيهم بصره وهو يعالج السكرات، وينظرون ما يقاسيه من كرب وشدة، لكنهم عن إنقاذه عاجزون وعلى منعه لا يقدرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ثم تفيض روحه إلى السماء ويصبح جيفة بين أهله، مات اسمه الذي كانوا يعرفون كما مات شخصه الذي كانوا به يأنسون. الله أكبر الله أكبر، ما أشدها من حسرة وما أقساها من ندامة. أين الفتوة والشباب؟ وأين القوة والنشاط؟ وصدق الله العظيم، وخلق الإنسان ضعيفا، فيا من تغتر بقوتك الفيل أقوى منك، ويا من تغتر بشبابك وشجاعتك الأسد أشجع منك، ويا من تغتر بصبرك وتحملك الجمل أصبر منك، لكنك أنت المحاسب، أنت المحاسب أمام الله المسؤول عن كل ما فعلت. الموت شديد على الأرواح، صعب على النفوس، فما أشد نزعه وما أقسى كأسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ضرب بالسيف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليعالج من كرب الموت وسكراته، وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة. الموت بهوله وشدته هجم على الأنبياء وأفزع الأولياء، كسر الأكاسرة وقصر القياصرة، ذاقوا بأسه وشربوا كأسه. قيل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا خليل الرحمن، كيف وجدت الموت؟ قال: وجدته والله شديدا، والذي لا إله غيره، إنه أشد من الطبخ في القدور والقطع بالمناشير. أقبل ملك الموت نحوي بكلوب من حديد، فأدخله في كل عضو مني، ثم استل الروح من كل عضو مني حتى جعله في القلب، ثم طعن في القلب طعنة بحربته المسمومة باسم الموت. فلو أني طبخت في القدور 70 مرة لكان أهون علي. قيل: أما إن قد هونا عليك يا خليل الرحمن. لا إله إلا الله، هذا وهو خليل الله الذي قال الله فيه تزكية له: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا ذكر النار قال: أوه. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وهو المطابق لمعنى الأواه، إنه كان يكثر التأوه من ذنوبه. فيا إخوتاه، يا إخوتاه، إذا كان هذا حال خليل الله فماذا نقول نحن المفرطون؟ نسأل الله تعالى أن يرحمنا. وقيل لموسى عليه الصلاة والسلام: يا كليم الرحمن، كيف وجدت الموت؟ قال: وجدت نفسي كالشاه حين تسلخ بيد الجزار وهي حية. وفي رواية قال: وجدت نفسي كالعصفور الحي حين يلقى على المقلاة، لا يموت فيستريح ولا ينجو فيطير. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأحبهم إلى الله، اشتد عليه الكرب حتى جعل يبل خميصة بالماء ويضعه على جبينه الشريف وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. ويشتد عليه النزع ويغمى عليه من شدة الألم، ثم يفيق وهو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. لا إله إلا الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. لا إله إلا الله. حتى تقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو المخبت الخائف القريب من ربه سبحانه، يقول: شيبتني هود أخواتها، وإذا وقف في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء بأبي وأمي هو. كان إذا تغيرت الريح دخل وخرج وعرف ذلك في وجهه بأبي وأمي. من كان يبكي حتى يبل ثوبه ويبل الثرى بدموعه بأبي وأمي. من مر بأصحابه وهم حول قبر يدفنون رجلا فبدر من بين أيديهم ثم واجه القبر حتى بل الثرى بدموعه وقال: أي إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وأقول لكم: أي عباد الله، لمثل هذا فأعدوا، وللموت فاستعدوا، فأنتم راحلون بلا شك، منتقلون بلا ريب، فماذا أعددتم للموت؟ ماذا أعددتم للقاء ربنا سبحانه؟ وذاك أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، المبشر بالجنة، بل المشهود له بأن ينادى مع أبواب الجنة الثمانية. أصابته شدة الموت وتغشاه الكرب، فجعل يقول: يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة تعضد. وجعل يردد: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، حتى فارق الحياة. وتلك حال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، يقول وهو يعالج السكرات: يا ليت عمر لم تلده أمه، ليتني أنجو كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني كنت شعرة في جلد عبد مؤمن. وكان يسأل كل من يلقاه: أتراني أخاف الله فيكم؟ أتحسب أن الله راضيا عني؟ وعند الموت يضطجع على التراب ويشتد خوفه من الله، ويقول لابنه عبد الله: يا عبد الله ضع خدي على التراب، ضع خدي على التراب، لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني. واذهب إلى عائشة بنت أبي بكر وقل لها عمر بن الخطاب، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست اليوم للمؤمنين بأمير. قل لها عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فذاك، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. وذاك أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أمين الأمة، جعل يقول: وددت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحثون مرقي. وبكى أبو هريرة رضي الله عنه فقالوا: ما يبكيك، ما يبكيك يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فجعل يقول: أبكي على بعد سفري وقلة زادي. نعم عباد الله، إنه الخوف مما بعد الموت، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء، ما بعد الموت أشد منه، ما بعد الموت أشد منه، بعث وحشر وحساب ونشر وصحف وموازين وجنة أو نار. لذا اشتد خوف السلف رحمهم الله عند نزول الموت ومفارقة الحياة. فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما حضرته الوفاة جعل يقول لمن حوله: أقعدوني أقعدوني. فلما أقعدوه جعل يذكر الله ويسبحه ويقدسه ويقول: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. وذاك عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه دعا بحراسه عند الموت ثم قال: هل تغنون عني من الله شيئا؟ هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا: لا. قال: اذهبوا وتفرقوا عني. ثم دعا بماء فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم حمل إلى المسجد فجعل يستغفر الله ويقول: اللهم أنت أمرتني فعصيت، اللهم أنت أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر. فيا أيها الأحبة، أيها المسلمون، أيها الأحبة، أيها المسلمون، إذا كان هذا حال الأنبياء المعصومين والصحابة المهديين، والصحابة المهديين المبشرين برضوان رب العالمين، فكيف بحالنا نحن المساكين؟ كيف بحالنا نحن المذنبون؟ ومع كثرة غفلتنا وعظيم تفريطنا، ما بالنا عن ذكر الموت مشغولون، وعن الاستعداد له متخلفون؟ قل: هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. عباد الله، عباد الله، ما أنصب العباد وأضناهم إلا ذكر المقام وخوف الحساب وروعة النداء بالعرض على الله. فتخيل يا عبد الله يوم يناديك المنادي: يا فلان، يا فلان ابن فلان، فتقوم أنت، أنت أنت، لا يقوم غيرك، وأنت مثقل بذنوبك وأوزارك، فمن لك في ذلك الموقف، فمن لك في ذلك الموقف، ومن لتحيرك ولجوعك وعطشك؟ فواطول وقفتاه وتحيراه وثقل ظهراه وثقل ظهراه من الذنوب والمظالم والخطايا. أوه من حملها، أوه من ذكرها، أوه من حملها، أوه من ذكرها، أوه من ثقلها. فلم لا تذوب أبدان العباد والزهاد فزعا، والقيامة أمامهم، وفي العرصات مقامهم، وعلى الصراط جوازهم. نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي لها؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ أرأيت عينا للدموع تعار؟ فالبدار البدار يا أسير الشهوات، فالبدار البدار يا أسير الشهوات، البدار البدار يا غارقا في الملذات، يا غافلا متلذذا بالمنكرات، اعلم بأن الموت حان فلا فوات. أقلع ودع عنك الأماني الكاذبات، وادرف دموعك تائبا قبل الممات. دع ما فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وامكها يا مدرب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن من علم أن ما قال الله كما قال، وهو أحسن الناس عملا وأشدهم وجلا، فلو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين. لا يزداد صلاحا وبرا إلا ازداد فرقا. والمنافق يقول: سواد الناس كثير وسيغفر لي ولا بأس علي، فيسيء العمل ويتمنى على الله الأماني. ويقول رحمه الله: يحق لمن يعلم أن الموت مولده، وأن الساعة موعده، وأن القيام بين يدي الله مشهده، أن يطول حزنه فعتب على شدة حزنه وخوفه. فقال: ما يؤمنني، ما يؤمنني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني وقال: اذهب فلا غفرت لك. ما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع في على بعض ما يكره فمقتني وقال: اذهب فلا غفرت لك. فأنا أعمل في غير معتمل. أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. فاسعوا في فكاك رقابكم عباد الله، فوالله ما بينكم وبين الندم، والعلم بأنها قد زلت بكم القدم، إلا أن يحوم عقاب المنية عليكم ويفوق سهامها إليكم. فإذا الندم لا ينفع، وإذا العذر لا يصنع، وإذا النصير لا يدفع، وإذا الذي فات لا يسترجع. فتفكروا عباد الله، تفكروا في من صلى معكم وصام في الزمان الفان، من الآباء والأبناء والإخوان والأحبة والجيران، كيف اخترمهم هادم اللذات وفرقهم مفرق الجماعات، فأصبحوا في تلك الحفر المظلمات، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وأنتم إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما قدمتم من الأعمال قادمون، وعلى ما فرطتم في زمن الإمهال نادمون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا أيها الآباء، يا أيها الآباء، يا من بلغ الستين من عمره، أما آل لك أن تقلع عن التفريق وأن تجتهد في طاعة الله؟ ما عذرك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى من بلغه الستين من عمره، أي لا عذر لك عند الله في ترك الواجبات والوقوع في المحرمات. ما عذرك يوم تتكاسل في الطاعة وتتخلف عن الجماعة؟ ما عذرك يوم رضيت بقليل البضاعة؟ اسمع كيف كان يصنع أجدادك من السلف الصالح رحمهم الله. كانوا إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة اشترى كفنه، وعكف بالمسجد، واجتهد في قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. قال الأعمش رحمه الله عند موته لبناته: لا تبكين علي، فوالله، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: والله ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يتذكر الأمر من أمر الآخرة فيترك الفراش الوثير ويقوم يصلي ويبكي إلى الفجر. فيا أيها الآباء، يا أيها الآباء، يا أيها الآباء، اسمعوني بارك الله فيكم. أيها الآباء، يا من شابت لحيته، يا من شاب رأسه، جاءك النذير، اقترب منك الموت، اقترب منك الموت، استعد للقاء الله، بالله عليك استعد للقاء الله، دع الدنيا وقصورها وأموالها وبنيانها وعمرانها، وأعمر دارك الأخرى يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها، أقصر فإن سرور المال أحزان. وأنتم أيها الشباب، أنتم أيها الشباب يا أحبابنا في الله، أنتم أيها الشباب اسمعوني بالله عليكم، اسمعوا نصيحتي بالله عليكم، اسمعوني هذه المرة، اصغوا لآذانكم هذه الوقفة، أما أنا أحبتي، أما أنا أن تنتهوا عن الصبوة، أما أنا أن تستفيقوا من الغفلة، لقد ضيع كثير منكم الصلوات، وشغلوا بالقنوات، وتباهوا بالجوالات، وعاشوا مع الأغنيات، وأمضوا لياليهم في السهرات والمعاكسات، ومشاهدة التمثيليات والمباريات، وغفلوا عن السكرات، وغفلوا عن السكرات، ونسوا وقوفهم بين يدي رب الأرض والسماوات. أيها اللهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، كم معاص لك قد قضيتها، ذهبت لذاتها والإثم حل. فيا أيها الشاب، يا أيها الشاب، دع التفريط وإياك والتسويف، فإن المصيبة تعظم عباد الله عندما تنزل سكرات الموت بالإنسان وهو لم يستعد للقاء الله، والواقع خير شاهد. فها هو أحد الممثلين يموت على خشبة المسرح، وقبضت روح أحد المغنين وهو يحمل عود الغناء بيده ويصدح بالألحان في سكر الغناء، إذ به يسقط سريعا ينازع السكرات، وسيلقى الله على ما مات عليه، ليكمل مشواره هناك، ليكمل مشواره هناك، هناك هناك هناك. ولاعب دهمته السكرات فمات وهو يحتضن معشوقته في المستطيل الأخضر، وشاب من العصاة المفرطين أدركته سكرات الموت فجعلوا يقولون له قل لا إله إلا الله فما يستطيع، ثم يجمع أنفاسه ويقول إنه كافر بهذه الكلمة، ويقول إنه كافر بهذه الكلمة، ثم تقبض روحه عياذا بالله. وآخر كان تاركا للصلاة فدهمته السكرات، وفي غمرة الموت، في غمرة الموت يلعن من حوله ويلعن دينه، ويقول ما أريد أن أصلي، ولا أريد أن أصوم، ولا أريد أن أقرأ القرآن، ثم يموت على سوء حال، نعوذ بالله من الخذلان. وثالث عاش في عالم الأحلام هاجرا لكتاب الملك العلام، وعند وفاته يقول ناولوني القرآن، ثم يقلبه ويقول هو كافر بهذا الكتاب وبمن أنزله، هو كافر بهذا الكتاب وبمن أنزله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاعتبروا أيها المسلمون، فاعتبروا أيها المسلمون واحذروا عباد الله، فإن كثيرا من الناس ومن الشباب والفتيات خاصة يعيشون مفرطين في طاعة الله، متهاونين بأوامر الله، لا يتورعون عن أكل الحرام ولا شرب الحرام ولا مشاهدة الحرام ولا فعل الحرام ولا استماع الحرام، وإذا نصحتهم قالوا الله غفور رحيم، وينسون أن الله شديد العقاب، بل لا يتأملون لمن تكون رحمة الله، لمن تكون رحمة الله، لمن تكون رحمة الله، عباد الله لمن تكون رحمة الله. استمعوا بارك الله فيكم، استمعوا رحمكم الله، قول الله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، يتقون الذنوب، يتقون الحرام، يتقون النار، للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يوقنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله الله عباد الله، ألا تسعنا رحمة الله، ألا تسعنا رحمة الله. أيها الشباب، أيها الشباب، أيتها الفتيات، يا من لم تتوب إلى الآن، يا من لم تتوب إلى الآن، تأملي وتفكري آخر النظرات، آخر الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. وأنتم عباد الله، عباد الله، أنتم اليوم بالشامبو والصابون تغسلون، وغدا بالماء والسدر تغسلون. أنتم اليوم بالطائرة والسيارة تركبون، وغدا على لوح من الأخشاب تحملون. أنتم اليوم على السرير الوثير تنامون، وغدا في لحد ضيق توضعون. أنتم اليوم مع الأهل والأبناء تضحكون، وغدا في ظلمة القبور تسألون. أنتم اليوم على ظهر الأرض تمشون، وغدا تحت التراب تحاسبون. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فبادروا بادروا، فالعمر يسير والأجل قصير قبل نزول الموت بالهول الكبير. فالموت يقسم الأصلاب ويذهب الرقاب، ويرد كل مخلوق إلى التراب، ويقرب المؤمن الطائع من جنة المآب، ويسوق الفاجر العاصي إلى أهله بالعذاب. فتفكروا في الموت يا أهل الفناء والذهاب. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد. ولا ترج فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك، فاعلم أنها ستعود. رحماك يا رب وعفا منك يا الله، ومغفرة وسترا منك يا حليم. اللهم استر علينا، اللهم استر علينا، اللهم ارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. تفكروا في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. كفى بالموت مفزعا للقلوب، كفى بالموت مفزعا للقلوب، ومبكيا للعيون، وهادما للذات، ومفرقا للجماعات، وقاطعا للأمنيات. ستنقلك المنايا من ديارك، ويبدلك الردى دارا بدارك، وتنسى ما عنيت به زمانك، وتنقل من غناك إلى افتقارك. وفي عينيك دود الأرض يرعى، وترعى عين غيرك في ديارك. ابن آدم تفكر في مصرعك وانتقالك من موضعك. إذا انتقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الحبيب والصديق، يوم تؤخذ من فراشك وتلبس أكفانك، وتوضع في قبرك بأعمالك، فيستوحش منك أهلك وجيرانك وأصحابك وإخوانك. أنسيت يا مغرور أن لا بد من الانتقال إلى يوم شديد الأحوال، فلا ينفعك ثم قيل ولا قال. فالبدار البدار قبل الانتقال من هذه الدار. فالأيام تمضي يوما يوما، والعمر ينقضي شيئا فشيئا، والحياة تسير لا تقف لحظة واحدة. فهذا الطفل قد نما، وذاك الشاب قد انحنى، وذلك الشيخ قد واراه التراب. ويتوب الله على من تاب، وإليه المصير والمآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أسأنا وأخطأنا، ربنا اعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أنت كريم وأنت رحيم، وأنت يا الله عفو كريم. ربنا عفوا منك يا الله، ومغفرة منك يا رب، ونوالا طيبا منك يا ذا الجلال والإكرام. وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتب علينا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا، اللهم اصلح المسلمين والمسلمات، وردهم إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تم هذا العمل في استوديو صدى الاعتصام. الإخراج الفني والهندسة الصوتية أحمد العامر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام، مجمع الحياة بلازا، هاتف رقم 03-81-768-10 و03-81-77-860. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترقبوا يلا ألا يلا يا ربي تعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ألا كانت حياة. أنا ما كنت أتوقع يوم من الأيام، ما كنت أتخيل أن أوصل لهذا الأمر صراحة، ما كنت أتخيل، بل ما كنت أتوقع جدا أني أنا أجلس في مجالس الرضيع، جالس الرضيع، جالس الرضيع، أني أرى المرء، أني أرى النساء العاريات، أنا وصلت أني أتحاطأ الهروين مع النساء، بمجرد المشي في هذا التيار صار عندي تشبع جدا بالانتقام، بحب يعني تدمير، بحب يعني أن يقعون الناس كلهم في الرضيع، أقرب الناس لي، باقي له سنتين في الجامعة ويتخرج، وقفت وقفات جدا حتى جعلتها الآن ممن يعانون من بئر المخدرات. أسأل الله أن يعيني على أن أرجع لما كان عليه. أقرب الناس لي المخدرات، قضية مين قضية تعاطي وبس. إذا وقفنا على قضية تعاطي انتهى الأمر. أنا كنت أخذ إبرة الهروين وأضرب الهواء حتى أبي أموت. أنا وجدت أن قضية صارت بالنسبة لي قضية خسران، قضية خسران. ينفع النصح ولا أنا أعتبر، وقسى قلبي وجافت مقلتي، وفؤادي صار أقسى من حجر، خلت هذا الدرب دربا صالحا، ورفاق السوء قد حفروا الحفر، أوهموني أنني في جنة، وبأني فقت آلاف البشر. رفقاء الرسول، أنا ما كنت أفكر أن هؤلاء الناس لهم مدى بعيد جدا في حياتي، بل هم كيفوني كما يشتهون، يعني هم جعلوا من عوض الشخص اللي هم يريدونه، سواء في تجارة المخدرات، سواء في تهريب المخدرات، سواء في التعامل مع الناس، صرت أتقبل الأمر هذا. نعم هؤلاء الناس هم اللي حضنوني، نعم هؤلاء الناس هم اللي يعطوني، نعم هؤلاء الناس هم اللي يحبوني. رفقاء الرسول، يعني عوض ترى أنت بتنحكم 5 سنوات لو مسك فدى العيون، يعني عوض ممكن تقص فدى العيون، أنا وجدت عندكم ما وجدت عند أهلي. غلط غلط غلط، أنا كل ما جيت أسك باب يفتح لي باب، قضية إني أسك باب مو بقضية إني أنا أفكر بالاستقامة والتوبة، لا، لكن أسك باب من هول الجحيم اللي يجيني صراحة. كانت حياة، نهايات صعبة جدا، الرجل يحتضر، الرجل يخرج الدم من أنفه، من أذنه، من عيونه، ما حد رضى يسعفه أو ما حد رضى حتى ينطق الشارع. يا الله، أحد الإخوان أنا أعرفه معرفة شخصية، غير مدرك عقليا الحين، يمشي في الشارع ما يدري شو يسوي، يرفع ثوبه وأمور ما يعلم بها الله عز وجل. هذه قصة مأساوية أنا ما أنساها، للدليل إحنا خرجنا يعني تقريبا ساعة ونص رجعنا لقينا الشاب جثة هامدة عريان كما تفقع. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فعلا أنا رحت المحكمة وقدمت قضية على أمي، رحت قضية واستدعيت أمي بموجب خطاب من المحكمة، جلست أنا وياها جلسة شرع عند الشيخ. ولكن هل هذا صحيح؟ ولكن هل هذا صحيح؟ ولكن هل هذا صحيح؟ نعم نعم نعم. فأنا أخذت رشدة، رحت خذيت دواء سامد تنقتلها، قال الله سبحانه وتعالى رعاه وحفظها. يا ولدي، دخلت أمي علي بالمجلس وكان عندي ناس يتعقوا الخمر وكذا، وقفت قلت لها يعني جير أوت جير أوت، أنت مسكينة، أنت مسكينة، أنت مسكينة، أنت مسكينة، على أساس توصل لي في القسم، تأتي دولة ما بعد جاتها في حياتها ما تعرف فيها أحد، على أساس تجيني في القسم اللي أنا مسجون فيه. شافت الأمرين، يما خرجيني، يما خرجيني، يما خرجيني، يما خرجيني، يما خرجيني، يما خرجيني. اتصلت وقلت تكفين تكفين، أنا بسجن وظلم لا تتركيني، قالت حبيب القلب قلي على وين، واجيك لو البحر بينك وبيني، ومن دوله بدوله فعلا بيومين، جتني وانا ما كنت انت صدق تجي يا شباب. اللعبة ما هي بكذا، من استطاع ان يقع بك في محيط الابيض قادر ان يقع فيك في محيط الحشيش، من استطاع ان يدعك تتعاطى الحشيش يستطيع ايضا يدعك تتعاطى الهروين، من استطاع ان يدعك تزني يستطيع ان يجعلك يزنى بك، من استطاع ان يجعلك تعمل فاحشة اللواط يستطيع ايضا يجعل منك شخص يفعل به اللواط. لك حياة. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم. يا شباب الحق هذه قصتي، فاسلكوا درب المعالي والظفر، فاسلكوا درب المعالي والظفر. كانت حياتي. وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله، أتعجب عجبا لنا ولجهلنا، إن العقول لواهية، إن العقول لدى هلات غافلات لاهية. عجبا كل يعيش في دنياه ويتمنى، فذاك يتمنى مركبا فارها، وذاك يتمنى منزلا واسعا، وذاك يتمنى زوجة حسناء، وتلك تتمنى، وهذا يتمنى، وكل يتمنى، أما هذا فلقد تمناها، بل يحبها، بل يعشقها، إنها الجنة، فهل تتمناها؟ بعد هذا أيوجد عقل سليم يبيع من أجلها الجنة والحور العين؟ لا والله. إن العقول عن الجنة وحورهن لساهية، أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية. من يدخل الجنة يحيا لا يموت، وينعم لا يبلى، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، نعيم الجنة. إن في الجنة قصورا من ذهب، وقصورا من فضة، وقصورا من لؤلؤ، وقصورا من ياقوت، وقصورا من زبرجد. الجنة بساتين ونخيل وأشجار وأنهار وعيون. الجنة أنشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألو وأزواجهم الحور العين. أما عيشهم فعيش الملوك، كل واحد منهم ملك. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة. أتمناها. دخلوا الجنة وهم متفاجئين من هذه العجائب التي يرونها، فبدأوا يتوجهون إلى قصورهم ودورهم. الحور العين مشتاقة لك يا عبد الله الحورية، الحور وهي ما رأت ولم تسمع به، الحور مشتاقة على السرير، تقوم إلى الباب بودها أن تخرج، فتقف عند الباب منتظرة إياك أن تصل، فتقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته. دخل هذا العبد الصالح أتمناها، قال ما انتظرناكم فنحن الراضيات فلا نسخى، والمقيمات فلا نضع، ونحن الخالدات فلا نموت، ونحن الخالدات فلا نموت. يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارة يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو، ألم يبيض وجوهنا، ألم يثقل الموازين، ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى يضحك إليه، فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نور. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم أتمناها فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة لفضيلة الشيخ يحيى الجنة وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. الرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة من كلام رب البرية. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الرقية الشرعية. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما من كلام رب البرية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا خاشعا خاشعا خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الرقية الشرعية. ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد من كلام رب البرية. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم الرقية الشرعية من كلام رب البرية بصوت الشيخ عصام ابن عبد العزيز الأويد وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أتساءل هل يمكن أن تنشأ كل هذه التساؤلات أو تخطر في بال القارئ كل هذه المعاني وهو يقرأ بهذه القراءة السريعة؟ لا أظن ذلك. إذن كيف نتدبر القرآن؟ دعونا نبدأ رحلتنا هذه مع كتاب الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن. ألفاظ هذا القرآن إن اشتدت أمواج البحار الزاخرة وإن هي لانت أنفاس الحياة الآخرة. القرآن. أما معانيه فهي عذوبة ترويك من ماء البيان ورقة تستروح منها نسيم الجنان ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان. هذا هو القرآن. القرآن الذي أخرس البلغاء وأسكت الفصحاء واستحالت قوتهم عجزا وظهورهم خضوعا وضعفا وشهدوا بعظمته وقوته. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل تحرك فيك ساكن؟ هل تطلعت نفسك لعمل؟ هل تنبهت لأمر؟ هل شعرت بمثل هذه المعاني؟ فأين قلبك الذي يطمئن وعقلك الذي يتدبر وجلدك الذي يقشعر وجوارحك التي تعمل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا تدبرنا القرآن فهمنا معناه ثم أثر فينا ثم عملنا به آثار. وهكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم، فحيت قلوبهم بالقرآن، أثرت فيهم مواعظه، فهموا مراد ربهم سبحانه آثار. دمع العين آثار. رقة القلب آثار. خشوع الأعضاء آثار. شعرار الجن آثار. تغيير العمل والسلوك آثار. الطمأنينة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم: كيف نتدبر القرآن وننتفع به؟ لفضيلة الشيخ الدكتور عويض العطوي.